بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستدلال. باب الاستدلال لغة، أو باب الاستدلال. الاستدلال من حيث اللغة طبعا طلب الدليل، لكن في اصطلاح الأصوليين يطلق الاستدلال على الأدلة. عليكم السلام ورحمة الله. ما اصطلح عليه بتسمية الأدلة المختلف فيها، أو الأدلة غير الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيقولون عندنا مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، فيدخلون تحت كلمة الاستدلال الطرق التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، ولكن ليست محل اتفاق بين العلماء. لذلك قال هنا: الاستدلال لغة طلب الدليل. واصطلاحا هنا، لاحظ هنا أي في عند علماء الأصول، لكن إذا ذكر الاستدلال مثلا في كتب الفقه أن دليل المسألة أو الاستدلال على المسألة بكذا وكذا، يقصد بها الدليل بما يشمل المتفق عليه والمختلف فيه. إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. النص أيضا هنا يقصد فيه النص، لا بما يقابل المجمل، لا، هنا يقصد النص بمعنى الكتاب والسنة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. يعني باختصار الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. قال: فدخل الاقتران، وهو مؤلف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر. أول هذه الأدلة ما يسمى بالقياس الاقتراني. فدخل الاقتراني أي القياس الاقتراني، وهو قياس مؤلف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر. ما معنى هذا الكلام؟ القياس الاقتراني هو القياس الذي له مقدمتان ونتيجة، ويوجد بين المقدمتين اقتران. من أشهر أمثلة هذا القياس قول القائل: العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذن العالم له محدث أو خالق. قرنا بين المقدمتين: العالم حادث، هذا المقدمة الصغرى تسمى، أو المقدمة الكبرى. لماذا سميت الأولى؟ لماذا سميت الصغرى؟ لأنها قضية جزئية تتكلم عن حادث، عن عالم، وكل حادث لا بد له من محدث، فهي أشبه بالقاعدة، لذلك سميت المقدمة الكبرى. واضح؟ فعند اقتران المقدمتين ببعضهما، العالم حادث، كل حادث لا بد له من محدث، فكأنك شطبت كلمة حادث وشطبت كلمة كل شيء، كل محدث، كل حادث له محدث، ووضعت بدالها العالم، فصارت النتيجة العالم له محدث. قرنت بينهما. واضح الفكرة؟ أشبه ما تكون بقياس العلة تقريبا. لا لا، غير قياس العلة. نعم، هو طبعا داخل في علم المنطق هذا القياس الاقتراني، يعني الحد الأوسط، الحد الأوسط الذي يشطب، اللي يجمع بين القاعدة. فتقول مثلا: أكرم مثلا، أو كل من في المسجد، لا، محمد في المسجد، وكل من في المسجد يجب أن يكرم. محمد يجب أن يكرم. تقول: ما دليلك على أن محمد يجب أن يكرم؟ هذا حكم. قلت: دليلي هو القياس الاقتراني، بشرط أن تسلم المقدمتين، أن تسلم المقدمتان من القوادح والاعتراضات. لذلك قال: هو مؤلف من قضيتين متى سلمتا، لأنك تستطيع أن تنقض هذا القياس بأن تنقض أو تعترض على إحدى المقدمات، تقول منو قال لك أن محمد في المسجد؟ مو في المسجد. منو قال لك أن كل من في المسجد يجب أن يكرم؟ نعم. قال لزم عنهما لذاتهما، خرج به اللزوم لأمر خارجي. نتكلم هنا عن القياس الذي لزم عنهما لذاتهما، لا أي لا لأمر خارجي. تمام. طيب، قول آخر الذي يسمى النتيجة، هو الذي يسمى النتيجة. ثم قال والاستثنائي، هذا النوع الثاني من الاستدلال، وهو القياس الاستثنائي. والاستثنائي قال وهو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضها. فتقول مثلا إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، هو في الشرطيات يقولون، يأتي في الجمل الشرطية، إذا كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، ثم تبين أنه إنسان إذن هو حيوان. طيب، قال أو العكس، لذلك قال هنا وهو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضها، تقول لكنه ليس بحيوان، فينتج أنه ليس بإنسان. فاستثناء أو تقول إنه إنسان، فينتج عنه أنه إيش؟ أنه حيوان. وأحيانا تطرح بشكل آخر فتقول العدد إما زوج أو فرد، وهذا زوج إذن هو ليس بفرد. واضح؟ فينتج عنه أنه ليس بفرد، أو ينتج عنه أنه ليس بزوج. مثاله في الشرعيات، هذا كله في العقليات الآن، مثاله في الشرعيات فتقول حكم، ما حكم أكل الضب؟ تقول الضب إما حلال أو حرام، لكنه ثبت أنه حلال بأكل النبي صلى الله عليه وسلم، بأكل بأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس إيش؟ ليس حراما. يعني هنا الألفاظ شفنا تفرق حسب اللفظ، لكن المعنى يختلف، سواء القياس أو النص أو الإجماع، ليس كذلك تعريف اتفقت بأي لفظ قصدك؟ قصدك كلمة القياس؟ إيه، لا هو إذا أضفته إلى الاقتراني خرج عن معنى القياس الأصولي، هو قياس اقتراني، قياس استثنائي، هذاك قياس أصولي خلينا نسميه، أو قياس علة اللي فيه علة وفيك. قال وقياس العكس، قياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب، وهذا له مثال من قول الله عز وجل، وهو قوله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا أن تستدل على نقيض المطلوب، المطلوب من الآية هو إثبات أنه ما جاء من عند الله فليس فيه تناقض ولا اختلاف، فإذا أثبتت نقيضه وهو أنه لو جاء من عند غير الله لوجدت فيه اختلافا كثيرا، تنتج عنها أنه إذا جاء من عند الله فليس فيه اختلاف. تقريبا يعني يشبهه. طيب، فهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، لتعاكسهما في العلة. نعم. اقتراني، هل ممكن أي؟ اقتراني ممكن أن يكون هو قياس العلة. هو بالضبط. والحد الأوسط هو العلة. صحيح. بالضبط. يعني تقدر تقول أن القياس الاقتراني هو مثل القالب. هو قالب. فإذا كان الحد الأوسط فيه علة شرعية صار قياسا شرعيا. وإذا كان الحد الأوسط فيه علة عقلية صار قياسا عقليا. واضح؟ هو مثل شكل قالب يعني. كذلك مما يمثل له باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لقياس العكس، لما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيته إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال وكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. قال ونحوه، يعني من أنواع الاستدلال أو طرق الاستدلال نحو، أي قول القائل وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فانتفى، دعوى دليل لا نفسه. من الاستدلالات أن تقول طيب ما الحكم على كذا؟ يقولك والله لأنه وجد السبب فثبت الحكم، أو وجد المانع أو فات الشرط فانتفى الحكم، هل هذا استدلال؟ هنا يقول هذا ليس استدلالا وإنما هي دعوة دليل، لا نفس الدليل أو إشارة إلى دليل. فالدليل هو دليل السبب نفسه أو دليل كون هذا مانع، زين، أو دليل أن هذا سبب، لا ذات قولك وجد السبب فوجد الحكم، ليس هذا هو الدليل. أنت الآن أشرت إلى الدليل وليس هو ذات الدليل، ماشي؟ لذلك يقول هنا في الشرح الأكثر على أنه دعوى دليل وليس بدليل. فإذا قلنا وجد السبب معناه وجد الدليل ولم يقم على وجوده دليل. طيب، ثم قال رحمه الله والاستصحاب، وهذا من أشهر الأدلة المختلف فيها صح التعبير، هو من الاستدلال لأنه في خلاف. سيأتي قول الصحابة. والاستصحاب وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عند ناقل مطلقا دليل، هذا خبر وهذه جملة معترضة، يعني الاستصحاب واعترض بتعريفه ثم ذكر الخبر. فالاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، طيب، استصحاب الحكم أي طلب صحبته معك، كأنك تجره معك. ثم عرفه ما هو الاستصحاب، قال هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عند عنه، إيه أقول أنا عندكم عنه، إيه هذا الصواب، لم يظهر عنه، لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر عنه ناقل مطلقة، تمام، دليل، يعني أنه يعتبر دليلا. هنا شفنا الاستصحاب ذكر أنه دليل، ثم هذه وضع من اعتراف. إيه دليل، هذه خبر، يعني الاستصحاب مبتدأ خبره دليل، ثم اعترض بين المبتدأ والخبر بالتعريف. قال وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. طيب ما أمثلة الاستصحاب الذي يعتبر دليلا؟ استصحاب البراءة الأصلية، فتقول مثلا أنا أطالب فلانا بمال وليس عندي بينة ولا برهان ولا شيء، فيأتي القاضي يقول لا فلان بريء، ما الدليل براءته؟ استصحاب البراءة الأصلي، الأصل أنه بريء الذمة حتى تثبت ذمته أنها مشغولة، فهذا دليل. طيب كذلك استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة والأصل عدم وجوب صوم غير رمضان، ولذلك يستدل به على نفي على الرد على الحنفية في وجوب صلاة الوتر، أن الأصل عدم الوجوب، زين. كذلك منه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب الملك، الأصل الملك ولم يثبت ناقل نقل الملكية، فالأصل بقاء الملك على إيش؟ على ما هو عليه. طبعا من الفروع لهذه المسألة التي تستفاد منها في الفروع مسألة من شك في بقاء الليل، طبعا الطهارة والحدث، شك في بقاء الليل في الصائم، يقول لك أنا أكلت ما أدري، شيء صار عندي شك هل أكلي وقع في الليل أم في النهار ولا مرجح، فهنا نستحضر الاستصحاب ونقول الأصل إيش؟ بقاء الليل فصومك صحيح. والعكس في النهار، لو أكل وثم شك نقول الأصل بقاء النهار، فأنت قد أكلت أثناء النهار فعليك القضاء. نفس الشيء من شك في الطهارة وقد تيقن الحدث فالأصل بقاء اليقين وهو الحدث، وشك في وجود الطهارة. والعكس من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يجب عليه أن يتطهر لأن الأصل بقاء اليقين إلى آخر. هذا استصحاب اليقين، أحسنت، استصحاب اليقين، لأن الاستصحاب أعم، لأن سيأتينا الآن بعض القواعد الفقهية، قاعدة اليقين لا يزول بالشك فرع من فروع الاستصحاب، لأن عندك استصحاب العقل، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الحكم الشرعي واستصحاب اليقين، كل هذا. وفي عندنا استصحاب الإجماع. قال هنا وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا تأتي مسألة يقول لك المسألة في مسألة مجمع عليها ولكنها تغيرت، فهل نستصحب حكم الإجماع على المسألة بعد تغيرها أم لا؟ الجواب لا. ليس لا يقصد هنا استصحاب الإجماع يعني ثبوت حكم الإجماع على نفس المسألة، لأن قد سبق معنا في الإجماع أن الإجماع حجة على من سيأتي، فلا يجوز أن تغير هذه الحجة. طيب هنا إيش يقصد ليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة؟ يقصد إذا كانت المسألة قد صار فيها تغيير، فهل نستصحب حكم الإجماع السابق أم لا؟ مثال مسألة من وجد الماء في أثناء صلاة قد صلاها بالتيمم. حلو؟ طبعا المسألة فيها خلاف، هل يقطع الصلاة ويتوضأ أم إيش؟ يستأنف. طبعا المذهب شنو؟ يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، بخلاف ما إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيده. فالمذهب أنه إيش؟ يقطع الصلاة. إيه طيب، وهناك من قال بخلافه. على المذهب مثلا لا يحق لي أن أقول إن عليكم السلام عليكم. أنا عندي عطش مشايخ. لا يحق لي أن أقول إن وجود الماء، عط شيخنا، وجود الماء قبل الصلاة يقطع التيمم بالإجماع، صح؟ فأقول فأستصحب حكم الإجماع في الصلاة. واضح الصورة؟ يعني الإجماع أنه إذا حضر الماء بطل التيمم قبل أن أدخل في الصلاة، هذا إجماع، ما حد يشك في ذلك. طيب مسألة إذا صليت وأذن للشرع أن أشرع في صلاة بتيمم ثم وصل الماء، هل أستصحب الإجماع؟ بغض النظر عن ماذا نقول في المسألة، يقول لك استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. شيخ مسألة مجمع عليها، أيوة. الإنسان إذا عنده ماء بالإجماع ما تصح صلاته ويستطيع أنه يبطل تيممه. بالإجماع ما يصح صلاته بالتيمم. صح. فإذا وجد أثناء الصلاة هذه مسألة مختلفة. هذه مسألة مختلفة فيها. لا يصح أن أستصحب الإجماع السابق على هذه المسألة. واضح؟ طيب. لماذا؟ لتكافؤ الأدلة. يعني طبعًا لا يعني أن كلام أنني أرجح أو أنهم يقصدون أنه يرجح أنه ما يبطل. لا، هي تبطل لأدلة أخرى. ليس للإجماع. ماشي؟ قال ويجوز تعبد. الآن يعني عندنا رقم واحد القياس الاقتراني، رقم اثنين القياس الاستثنائي، رقم ثلاثة قياس العكس، رقم أربعة الاستصحاب، رقم خمسة شرع من قبلنا. الآن هو سيتكلم عن شرع من قبلنا. قال ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله. الآن هذا سيذكر مسائل شرع من قبلنا. ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا يقولك يجوز أن يتعبد نبي بشريعة نبي قبله من ناحية العقلية، عقلا يجوز، ما في مانع يمنع من ذلك. ثم خصص وقال أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يكن على دين قومه، على الصحيح من أقوال العلماء، لم يكن على دين قومه عليه الصلاة والسلام قط. الشرك يقصدون؟ لا يقصدون الشرك. قال الإمام أحمد من زعمه فقول سوء، وقال في نهاية المبتدئين ابن حمدان ولم يكن على دين قومه قبل البعثة بل ولد مسلما مؤمنا عليه الصلاة والسلام. حكى ابن حامد أنه كان على دين قومه ثم قال وهو غريب بعيد. قال في شرح التحرير قلت الذي يقطع به أن هذا القول خطأ، قال ابن عقيل: لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام، ولا كان على دين قومه قط، بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته عليه الصلاة والسلام. ماشي. طبعا هي نفسها تساوي أنه كان على دين إبراهيم، على دين إبراهيم، لم يكن على دين قومه، أي على ما كانوا عليه من اعتقاد بغض النظر عن الممارسة. الكل متفق على أنه لم يسجد لصنم عليه الصلاة والسلام، ولم يسجد ولم يكن على أفعالهم، لكن هل كان على معتقدهم أن هذه أصنام شفعاء عند الله وكذا كذا؟ لا، أيضا لا، هذا المقصود يعني. ماشي. طيب ماذا كان؟ قال: بل كان متعبدا أو متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا هنا في الشرح قال: أي من غير تعيين أحد منهم بعينه، يعني لم يكن على دين عيسى تحديدا أو على دين موسى تحديدا. قال هنا: وهذا الصحيح من المذهب، اختاره الأكثر من أصحابنا. حياك شيخ، حياك نيني. وأومى إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية، لأن كل واحد من النبيين قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم. وقيل، وهذا الرواية الثانية في المذهب، بل كان على شرع معين منهم واختلفوا في من هو، فقيل آدم وقيل نوح وقيل إبراهيم، وهذا الأشهر صراحة أنه على دين إبراهيم عليه السلام، اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع. طيب، لكن جمهور المذهب المعتمد في المذهب أنه كان على دين من قبله من الأنبياء مطلقا، أي دون تعيين أحد بعينه، لعدم الدليل، ما عندنا دليل نص صريح يدل على ذلك. واستدلوا بما في مسلم وأيضا في البخاري أيضا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، أي يتعبد. وطبعا كلمة أي يتعبد هذا من قول الزهري. ماشي. فكلمة يتعبد أي أنه كان على شرع. قال الآخرون الذين قالوا أنه لم يكن على يعني شريعة من قبله، لا، المقصود مطلق التفكر والتدبر. ماشي. قال هنا: وتعبده أيضا به بعدها، أي بعده البعثة، يعني كان أيضا يتعبد بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام بشرع من قبله، حتى نسخت الشرائع التي قبله شيئا فشيئا، يعني على ما ينسخ الحكم كان على شريعة من قبله عليه الصلاة والسلام، فهو شرع لنا ما لم ينسخ. إذن المذهب المعتمد عندنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم تأتي الشريعة بخلافه أو نسخه، واضح؟ لذلك تجدهم مثلا لما تفتح كتاب باب الضمان تجدهم يستدلون بإيش؟ بالكفالة، بقصة يوسف، وأنا به زعيم. ماشي. ودليلهم على ذلك، ما الدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده، وقوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل قوي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. والخطاب كان لمن؟ لموسى عليه السلام. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كان موجها لموسى عليه السلام، وظاهره أنه احتج به إلى آخره. طيب، فإذا شرع من قبلنا شرع لنا. ها؟ كيف؟ إيش علاقة العموم منها؟ يعني لفظة عامة. النبي عليه الصلاة والسلام استشهد بآية، والآية واردة في موسى عليه السلام، فكأنه إيش يعني احتج بها. طبعا المسألة خلافية، لأن احنا الآن في الأدلة المختلف فيها، لكن هذا هو دليل المذهب في المسألة، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو ينسخه. هل يأتي بمعنى أن شرع ما قبلنا شرع لنا هو معنى استصحاب؟ لا لا، شيء آخر، استصحاب أمر آخر. ثم قال ومعناه في قول أنه موافق لا متابع، ويعتبر في قول ثبوته قطعا. الآن بعد ما قررنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، هل تقريره شرعا لنا على سبيل الموافقة أم على سبيل المتابعة؟ ما الفرق؟ يقول لك هنا ومعناه بعد ما قررنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، هل هو على سبيل الموافقة أم على سبيل المتابعة؟ يعني تأسيس أم تأكيد؟ تأسيس. لا، معناه أنه موافق لا متابع، يعني وافقهم، يعني أتى بموافقتهم لا مجرد أنه تابعهم عليه. واضح؟ ويعتبر في قول ثبوته قطعا. ماشي؟ اللي هي معناه في قول اذا قوي الخلاف. ايوه طبعا، هذا ترجع المقدمه في قول اذا قوي الخلاف طبعا. ويعتبر اي ويشترط في قول حتى نعتبر شرع من قبلنا شرع لنا لابد ان يكون ثابتا بالقطع، هذا المقصود يعني. ماشي. ثم قال رحمه الله والاستقراء. الان دخل في الدليل السادس من الادله المختلفه، الاستقراء. والاستقراء بالجزئي على الكل. إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي، أو ناقصا أي بأكثر الجزئيات، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فظني. طبعا الاستقراء معروف هو أحد أصناف الاستدلال، وهو نوعان: استقراء تام أو استقراء كلي. يعني أن تسبر كل أفراد المسألة حصرا. والاستدلال الناقص أن يعني في الأغلب وليس في العموم. قال إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي، يعتبر دليلا قطعيا إن كان تاما. وحد هذا، يقول في الشرح، وحد هذا بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكل، نحو كل جسم متحيز، فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان، وكل من ذلك متحيز، فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي، وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات، فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكل إلا صورة النزاع اللي أنت تريد أن تستدل لها، فيستدل بذلك على صورة النزاع وهو مفيد للقطع. من أمثلة ذلك، أمثلة الاستقراء، قولك الكلام اسم وفعل وحرف. ما دليلنا على أن الكلام اسم وفعل وحرف؟ الاستقراء، استقراء التام، وهذا الحكم قطعي، يعني ما حد ينكر هذا الشيء، لأننا استقرأنا استقراء العرب استقرأت استقراء تاما ولم تجد نوعا ثالثا. واضح؟ نعم، فيه ممكن قد أتذكر إذا في أمثلة ممكن تطلع معنا. قال والنوع الثاني استقراء الناقص، أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فيعتبر إيش؟ فيعتبر ظنيا. وكل حجة، سواء كان ظنيا سواء كان تاما أو جزئيا أو ناقصا، لكن الأول حجة قطعية والثاني حجة ظنية. ماشي؟ مثال يقول لك كقول المستدل الوتر يفعل راكبا فليس بواجب، يريد أن يستدل يرد على الحنفية. ما دليلك أنه ليس بواجب بناء على أنه يفعل راكبا؟ قال دليلي أنني استقرأت الواجبات في السنة فوجدتها يجوز، وجدت أنه لا يجوز أن تفعل أثناء الركوع. ماشي، الاستقراء الواجبات الأداء والقضاء من الصلوات الخمس، فلم نرى شيئا منها يفعل راكبا. ماشي، هل من سجود السهو وسجود التلاوة يقولون أن ما في دليل بخصوصه على طهارة، ولكن بس بنظائره سجود. نعم، ما هذا مثله صحيح، هذا استقراء أنه سجود، استقرأنا كل أنواع السجود فوجدناها يشترط فيها الطهارة فصار مثلها. نعم، من أولى من الحقه بالبراء الأصل أولى. أحسنت، بالضبط. قال وقول صحابي، الآن وصلنا إلى السابع من الأدلة المختلف فيها، وقول صحابي على مثله ليس حجة. طبعا قول الصحابي إما على مثله يعني متعارضان، هذا يقول يجب هذا يقول لا يجب، فهذا ليس أحدهما بأولى من الآخر، لذلك قال قول صحابي على مثله ليس حجة. وعلى غيره فهو قسمان، فإن انتشر ولم ينكر فسبق. أين سبق؟ إجماع السكوتي. فقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف من الصحابة وانتشر فهو حجة كما هو معلوم، وسبق معنا في الإجماع السكوتي. قال وإلا يعني فإن لم ينتشر لكن لم يعرف له مخالف فهو حجة أيضا، لكن أقل من الأول، مقدم على القياس. يعني هذا على المذهب الإمام أحمد، أنه يقدم قول الصحابي إذا لم ينكر عليه صحابي آخر ولو لم يشتهر، يقدمه على إيش؟ على القياس. ماشي؟ سم مسألة الممتنع من أداء الزكاة بخلاف المذهب هي كبر المذهبات. نعم، بعضهم ينقل إجماع الصحابة عليه. إذا قلنا وين إجماع الصحابة؟ قال أبو عبيد قال فعل الصحابة يدل على إجماع. هل هذا يعتبر إجماع؟ إجماع الصحابة على إيش بالضبط؟ على القتال وعلى تكفيرهم؟ هو استدل بيقول أبو بكر وقتال أهل الردة أنه إجماع منهم على أنهم كفار. ما قلت أنا أبو عبيد. طيب. قلنا أبو يعلى. إنزين. هل فهم العالم أنه إجماع؟ أي. إجماع ملزم. لا. هناك فرق بين حقيقة الإجماع وبين توهم الإجماع. يعني الإجماع لا يعتبر حجة إلا إذا ثبت أنه إجماع. ممكن أحيانا يكون في توهم أنه إجماع. ممكن بعض عبارات العلماء يقول أجمعوا وله اصطلاح خاص فيها. يعني أجمع المذاهب الأربعة مثل الإمام مالك في الموطأ، ينقلون عنه أنه أحيانا يقول أن يعني أن هذه مثلا مسألة لا أجمع عليه، ويقصد فيها أهل المدينة لا يقصد فيها عموم المسلمين. فالشاهد أن نقل الإجماع، كلمة الاحتجاج بالإجماع، هذه لا تكون إلا بعد ثبوته وصحته، قبل ذلك لا. كذلك شيخ يقولوا الإجماع، قول فلان وفلان وفلان لم يعرف له مخالف فهو إجماع، مع أنه قد يكون الجمهور على خلاف قول. أي، وهذا غريب. صحيح، يعني إحنا نفهم أن الإجماع يلزمنا ولا لا؟ لا، مو بالضرورة. يعني أنت يجب أن نتحرى وراء هذه الكلمة، ما نأخذها مسلمة. ثم قال رحمه الله فإن اختلف صحابيان فكدليلين، اختلف صحابيان فكدليلين، هذا إن وافق القياس، وإلا يعني إن لم يوافق قولهما أو قول أحدهما القياس حمل على التوقيف. طبعا هذا إن وافق القياس، معنى الكلام إذا كان له مدخل في العقل يعني. أما إذا لم يوافق القياس، وهذا اللي يعبر عنه بقولهم لا يعرف من قبل العقل، أي لا يدرك بالعقل، هذا اللي يقصده هنا، فهو محمول وإلا حمل على التوقيف. هذا إن وافق القياس، يعني كل الخلاف السابق، هذا إذا وافق القياس يعني له مدخل للعقل فنعامله على هذا التقسيم. فإن لم يوافق القياس، ليس له مدخل للعقل، مثل حديث الصحابي عن سيحدث يوم القيامة كذا وكذا أو أخبار سابقة، حمل على التوقيف. ما معنى حمل على التوقيف؟ أي حكم له بحكم الرفع، توقيف يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف الأصوليون وعلماء مصطلح الحديث. عند الأصوليين، لاحظوا هنا، لم يشترطوا عدم معرفة الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب، ما اشترطوا، فأطلقوها. لما ترجع لكتب المصطلح قالوا ما لم يعرف أنه كان يأخذ على أهل الكتاب، لأنه إذا كان عرف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيوجد احتمال أنه إيش أخذ على أهل الكتاب. أما عند الأصوليين فلا، والمذهب لم يشترطوا ذلك، ماشي؟ فيكون حجة حتى على صحابي. لماذا؟ لأنه صار له حكم الرفع، فلم يعد هنا الآن تقابل قول صحابي مع صحابي، لا، قال صحابي وحكم الرفع، ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا، ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا أي موافقا للقياس، لأنه محمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس. يعني يعامل معاملة الحديث المرفوع، يعامل معاملة الحديث المرفوع. اختلف صحابيان، يعني نتعامل معهما كدليلين، يعني نقدم نرجح أحدهما، يعني يصير ليس حجة، يصير كدليلين متعارضين. قال ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا. لا لا، يقولك هنا ولو عارض خبرا متصلا موافقا للقياس، لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس. الذي يظهر والله أعلم ليس يقدم مطلقا على الخبر، لا، وإنما يعامل معاملة الحديث المرفوع، فيصير إذا تعارض مع حديث مرفوع آخر يجمع بينهما على ما سيأتي في أحكام الجمع. طيب، ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا، هذا بالإجماع، يعني ما بعد الصحابة التابعين ومن بعدهم سواء، فيستدل لهم ولا يستدل به. ثم قال رحمه الله: فصل، الاستحسان، وهذا الدليل الثامن. قيل به في مواضع، قيل به في مواضع، يعني أطلقه، أطلق أحمد القول به في مواضع. فمثلا في رواية الميموني قال: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء. وفي رواية بكر بن محمد في من غصب أرضا فزرعها قال الإمام أحمد: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة. يعني قيل به أي من كلام الإمام أحمد في بعض مسائله، وهو لغة اعتقاد الشيء حسنة، هذا في اللغة. وعرفا أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. العدول عن بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. والمذهب أنه يعمل به، وهذا هو الذي عليه الجمهور. أما ما ورد من إنكار بعض العلماء كقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، فحملوه على معنى آخر، وهو إقحام الرأي بدون دليل، ومعارضة الدين، معارضة الدليل بالرأي. فإذن عندنا الاستحسان له معنيان: المعنى الأول مطلق الرأي، والمعنى الثاني أن يكون الرأي له دليل وله مرجح. لذلك قال: لدليل شرعي، لدليل شرعي، ماشي. والمصالح المرسلة، وهذا التاسع من الأدلة المختلف فيها. والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة، وسبق. طبعا المصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة، وسبق ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة. إن شهد ذلك، إن شهد الشرع باعتبارها. طبعا ما المقصود؟ المناسبة هي المصلحة الملحوظة في الفعل. هذه المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها فهي علة، ولم تعد مصلحة مرسلة، وإنما تعامل معاملة الدليل. نرجع العلاقة بالتخصيص العموم، يعني كون المسألة عامة لكل أفرادها، يخرج منها دليل فرد من أفرادها. نعم. لدليل. والله هو. شيخ مثال من رأى النعجة يعني ممكن تهلك. طيب. الدليل العام حفظ مال المحصول ما يجوز أن نقدم عليها. لكن هناك دليل خاص وهو حفظ مالها. يعني أنا أحفظ ماله إذا. نعم. أنقذ من الهلاك. أن هذا نوع من أنواع الحفظ. إيه فقد أنحرها لكي يبقى لحمها له. جميل. صحيح. هو طبعا صورة الاستحسان هو في الحقيقة تخصيص، لكن يعني الفرق يمكن بين الاستحسان والتخصيص أن التخصيص دليل نصي واضح زين، مثل الاستثناء إلا الإذخر تخصيص. الاستحسان لا. لذلك في بعض تعبيرات الإمام أبو حنيفة عرف الاستحسان تعريفا لطيفا، شنو قال؟ قال أبو حنيفة نسيت والله وين قاري هني ولا مكان ثاني، اللي هو العدول المجتهد عن حكم المسألة لدليل انقدح في قلبه لا يستطيع التعبير عنه، هذا الاستحسان. التخصيص لا، التخصيص تشعر أنه واضح النص سواء كان مخصصا منفصلا أو مخصصا متصلا. الاستحسان لا، قد ما يستطيع يعبر، قد تجتمع وتعتمل الأدلة في قلبه يقول لك لا هذه الآن أفتي بخلاف ذلك استحسانا. واضح؟ طيب، إذن المصالح المرسلة يا إخواني عندنا المناسبة اللي هي الملحوظة في المسألة إذا شهد الشرع باعتبارها فهو قياس، صار قياس، وإذا شهد بإنكارها فهو مصلحة ملغى. فإن لم يشهد باعتبارها ولا بإلغائها فهي مصلحة المرسلة. واضح؟ نزيل. لذلك قال إثبات العلة بالمناسبة، وسبق في المسالك العلة. قال وتسد الذرائع، وهذا الدليل العاشر وهو دليل سد الذرائع. وطبعا سد الذرائع قال جمع ذريعة، والذريعة ما أي ما ظاهره مباح، يعني الأفعال التي ظاهرها مباح ويتوصل به إلى محرم فتسد الذرائع لأجلها. فالمعنى سد الذريعة المنع من فعلها خشية الوقوع في محرم. طيب، ويمثلون لذلك بالحيل المحرمة مثل العينة، رغم أن ظاهر الأمر مباح بيع وبيع وبيع وكذا، لكن الأصل المقصود به إيش؟ التوسل به إلى الربا. ثم قال رحمه الله فوائد. هنا طبعا دخل في إيش؟ في القواعد الفقهية. لو تلاحظون قال فوائد: من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك، وزوال الضرر بلا ضرر، وإباحة المحظور، والمشقة تجلب التيسير، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا. هذه هي قواعد الفقه أو القواعد الفقهية. لماذا ذكرها في الاستدلال؟ لأن بعض الفقهاء بل كل الفقهاء يريدها إيراد الدليل، فتقول ما حكم المسألة، ما حكم ما لو شككت في الصلاة بأنني انتقض وضوئي ولم أتيقن؟ الجواب: لا تبطل صلاتك لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فيسوقونها سياق الدليل، وهي في حقيقة أمرها ليست دليلا، ولكن لأنها طبعا لها أدلة. لذلك احنا ما راح نشرحها بالتفصيل لأن هذا علم مستقل، ومن أراد التفصيل فيرجع لشرحي على قواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله. لكن باختصار، من أدلة أن لا يرفع يقين بشك، من أدلتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في من إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك الدليل الاستصحاب، أن الأصل استصحاب اليقين. تمام. وزوال الضرر بلا ضرر، وإباحة المحظور، يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أيضا يستدل له بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك من الأدلة. والمشقة وإباحة المحظور طبعا وإباحة المحظور شو عندكم؟ أنا أقول وإباحته أن وجود الضرر يبيح المحظور. ماشي انزين. طبعا مثل ذلك أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن به غصة ولم يجد إلى آخره. طبعا بالشروط وهي عدم وجود وسيلة مباحة، اثنين أن لا يتجاوز قدر الحاجة، لذلك فسروا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ بأن يلجأ إلى المحظور مع وجود المباح، ولا عاد بأن يتجاوز في المحظور حده. ماشي انزين. والمشقة تجلب التيسير، ويمثلون لها بإيش؟ برخص السفر ونحو ذلك. والمشقة تجلب التيسير، يقولون هذا الجلب للتيسير نوعان: جلب أصلي في الشريعة وهي يسر الشريعة بالعموم، وجلب غير أصلي وهي الاستثناءات وهي الرخص. طيب، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها. ويمثلون له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد من الإسلام لهدمت الكعبة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قدم درء المفسدة وهو ارتداد قريش على جلب المصلحة وهي إيش؟ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ودفع أعلاها بأدناها كذلك. طيب، وتحكيم العادة، وذلك يستدلون له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بحسب المعروف، طبعا بشروط وتفاصيل تدرك في كتبي وشروحي ودروسي القواعد. وجعل المعدوم كالموجود احتياطا، هذه قاعدة التقديرات يسمونها، أن تقدر المعدوم موجودا. ويمثلون له بميراث الحمل، أنك تورثه وهو حمل، ودية الحمل كذلك، أنك لا تستطيع أن تجري الحكم ما لم تقدر المعدوم كالموجود. طيب، ثم قال رحمه الله، كم باقي؟ 3 دقائق. إنزين، نأخذ شوية يعني، خصوصا أن هذا الباب سهل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب الاجتهاد، أو باب الاجتهاد، وهذا الثلث الأخير من علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد يدخل فيه المجتهد والمفتي والمستفتي والمقلد. فبدأ بالاجتهاد، فقال: الاجتهاد لغة استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، هذا اجتهاد. واصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، أن يستدرك أن يستفرغ الفقيه وسعه يعني طاقته ليدرك أو ليحصل حكما شرعيا. وهذا المجتهد الذي يباح له أن يفعل ذلك له شروط. قال: وشرط مجتهد كونه فقيها. من هو الفقيه؟ قال: وهو العالم بأصول الفقه وما يستمد منه. اللي هي كونه فقيها وهو الفقيه. عجيب. وبعدين والله هذا حتى ما عندي إشارة له، ولا عندكم إشارة اللي ما عندي. وشرط مجتهد إيش؟ وهو الفقيه. هذه النسخ كلها ما عندك؟ وهو العالم بأصول الفقه. أنا في إحدى النسخ كونه فقيها وهو العالم، إيه هذا اللي عندي. إذن في نسخة وشرط مجتهد وهو الفقيه العلم بأصول الفقه، وفي نسخة اللي عندي وشرط مجتهد كونه فقيها وهو العالم بأصول الفقه. على كل معنى واحد تقريبا، فلا بد أن يكون عالما بأصول الفقه. وما يستمد منها، لأن هذه هي آلة الاستنباط، كيف سيستنبط وهو ليست عنده هذه الآلة. والأدلة السمعية مفصلة، يعني الأول هي الأدلة الإجمالية، أصول الفقه وقواعد الفقه، قواعد الاستنباط. والأدلة السمعية مفصلة وهي القرآن والسنة، واختلاف مراتبها، واختلاف مراتبها. لا يلا احنا بس نمشي شوية. طيب، إذن هذا المجتهد يحتاج أن يكون عالما بأصول الفقه وبالأدلة السمعية مفصلة وهي الكتاب والسنة واختلاف مراتبها. طيب، قال: فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. طبعا ينصون أنه لا يشترط أن يحفظها، وينصون أن أحاديث آيات الأحكام 500، لكن طبعا هذا أحد ما يسمى بآيات الأحكام المباشرة، لكن آيات الأحكام غير المباشرة التي يمكن أن يستنبط منها الحكم بشكل غير مباشر هي القرآن كله، واضح؟ قال: فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه. لكن طبعا كيف يكون عالم مجتهد وما يحفظ القرآن؟ هذا أيضا مسألة أخرى، لكن هنا كلام عن ما يقرره الأصوليون. وبالناسخ والمنسوخ منهما، أي يشترط أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ حتى لا يحكم بحكم منسوخ، وبصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا كنقله من كتاب صحيح. يعني يشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه. البخاري مثلا يقول هذا صححه البخاري أو مروي في البخاري يكفي، لا يشترط أن يكون مجتهدا في الحديث. إيه طبعا هنا لا، في المذهب لا، لا يشترط ذلك، ماشي. قال: ومن النحو واللغة، أي عالما من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، يعرف ما معنى النص قد سبق، وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه مثل فحوى الخطاب، كل هذه يجب عليه أن يعلمها وهي لغة، لكنها لو تلاحظون قد أوردوها في كتب الأصول، يكفي دراستها في الأصول لأن هي هي. طيب، والمجمع عليه، يعني لازم يعرف الإجماعات حتى لا يخرق الإجماعات، والمختلف فيه. ليش لازم يعرف المختلف فيه؟ حتى لا يحدث قولا زائدا عن الأقوال. وأسباب النزول، لأن أسباب النزول تعين على فهم القرآن. قال: وبمعرفة الله تعالى، أي يجب أن يكون عالما وعنده علم بمعرفة الله تعالى وبصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع، لا بتفاريع الفقه، لا يشترط أن يكون عالما بكل مسائل الفقه لأن هذا متعذر، استقصاء مسائل الفقه جميعا هذا لا يستطيعه أحد. وعلم الكلام، طبعا لا بتفاريع الفقه وعلم الكلام، يعني التفاصيل والتشقيقات التي أحدثها المتكلمون ما يشترط، بل هذا طبعا فيه خلاف. وأنا يعني كتاب الجديد إن شاء الله، كلمة كتاب إشراق اللي حشيت فيه على كتاب البراهين العقلية للسعدي، وضعت مقدمة ما هو علم الكلام وما هو الجائز منه وما هو الممنوع، بإذن الله تقرأ في حينها. نعم، الأسماء والصفات وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى وما يجب، يعني علم العقيدة. ويمتنع لا بتفاريع الفقه وعلم الكلام ولا معرفة أكثر الفقه أيضا، لا يشترط أن يكون معرفة، هنا مقصود يقصدون به المعرفة الحقيقية لا بالقوة القريبة، لا ماشي، ولا معرفة أكثر الفقه. قال: والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق، كل ما سبق هذا في المجتهد المطلق، وهناك ما هو أدنى منه وهو المجتهد في مذهب إمامه وله أقسام أيضا. زين، فمن هو؟ قال: هو العارف بمداركه، أي مدارك المذهب، القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق، فيعرف أن هذه المسألة داخلة في هذا المذهب، ما هي قواعد المذهب في هذه المسألة، وهذا يعتبر مجتهدا في إيش؟ في مذهب إمامه على تفصيل طبعا وأنواع، ذكرها ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، وذكرها قبله ابن الصلاح في كتاب صفة الفتوى، ونقله عنه النووي في مقدمة المجموع، وكلامهم متشابه في تقسيم المجتهدين، مجتهد المطلق ومجتهد المذهب، وقسموا مجتهد المذهب إلى أقسام. هذا ليس هو المجتهد الجزئي؟ لا، سيأتي المجتهد الجزئي، سيأتي في الفصل الذي يليه. طيب، لعلنا نقف هنا، وبمشيئة الله تعالى الدرس القادم سيكون هو الدرس الختامي، نختم به هذا المتن المبارك. ها؟ والله لا، إن شاء الله لا، يعني عندنا مو مشكلة، لأن الآن أنا بالنسبة لي صفحاتي اللي عندي تقريبا 13 صفحة، وأغلبها ترى في الاجتهاد والتقليد، وهل يفتي المجتهد، وبعدين حفظ الأدب مع المفتي وإجلال المفتي، يعني آداب، بس شوية في الترتيب والتعارض. سنجتهد إذا تيسر، وإلا نخليها بعدين، ما عندك مشكلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.